حق وكان له مطالب، النفس ما تشتغلش بتركه لان له ايه مطالب، لكن الوصية ما لهاش ايه. فقدم الله الوصية لايه؟ ليؤنس الناس بها، لانه ليس للوصية ايه مطالب، غير مضار، يعني بحيث تكون المسألة بلا ضرر ولا ايه، غير مضار يعني مضارر. اللي هو مين؟ الموصي. يقول لك ساعات يكون المورث الذي سيؤول الامر الى ان يكون له ورثه يكره بعض المستحقين لحقه، فياتي ليوصي علشان يقلل الانصباء، او ياتي لواحد بعيد يريد ان يعطيه ولا يعطي لمن يكرهه من اهله واقاربه، يقوم يقر له بدين، فاذا ما اقر له بدين ان شاء الله يكون مستغرق للتركه، ياخد الدين ولا لا، ويبقى ترك الايه. يعني افرض ان مثلا زي ما بيعملوا كثير من الناس، اذا كان عندهم بنات ما فيش لهم ولد يعصبهم، يقوم يقول لك الاعمام وولاد الاعمام والاخوه وولاد الاخوه هيدخلوا ولا لا، هيدخلوا، يقوم يعمل ايه، يقوم بده يوزع التركه على مين، على البنات، يقوم يعمل العمليه دي عشان مين. نقول له بلاش ابحاث، انت نظرت الى ان هؤلاء يرثون منك، ولكن يجب ان تنظر الى الطرف المقابل، وهو انك اذا مت ولم تترك لبناتك اللي ما همش عصبه خير، يبقى من المسؤول عنهم؟ عمامهم. يبقى الغرم هنا قصد ايه؟ اشمعنا لما يكون مطلوبين امام القضاء عشان يفرضوا لبناتك نفقه تبقى كويسه قوي، ولما يكون عندك حاجه تكره الناس ايه انها تروح لهم، يبقى لازم الغرم يبقى قصاد مين. في ناس كتير بقى يجي يريد ان لا يعطي مثلا عمومته اخوته اي لاي سبب من الاسباب، ومع ذلك يعمل ايه، يوم يجي يوصي، ام قال له انت مالكش توصي الا بالايه التلت، اوعى تعمل مضرب انك توصي اكتر، لانه لما يوصي هينقص ولا لا، او ياتي بدعوى ان فيه دين والدين مستغلق للتركه عشان ايه ما ياخدوش. والانسان في ذلك امين على نفسه، اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه ايه من الله، غير مضار. ليه؟ قال لك لان دي وصيه من الله، وصيه من الله لكل ما يتعلق بالحكم، توريثا ووصيه واداء دين، كل ده توصيه من مين؟ من الله. وقلنا احنا اذا كانت التوصيه من مخلوق لمخلوق يبقى ما فيش الزام فرض فيها، لكن الوصيه اذا كانت من الله الزام. ولذلك ايه شرع لكم من الدين ما وصى به، تبقى وصيه افتراض هنا ولا لا. ولذلك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا ايه بالحق ذلكم وصاكم به، يبقى ما دام التوصيه تيجي من المالك الاعلى تبقى معناها افتراض ولا لا افتراض. والله عليم، يعني اياكم ان تتصرفوا تصرفا يبرر قضائية التصرف ولكنه لا يبرئ ديانية التصرف. من الممكن ان فيه عملية قضائية تمشي، ما هو عليه دين، قضاء تمشي ولا ما تمشيش. يبقى والله عليم اي بنواياكم في التصرفات، ان عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء. يبقى عايز علم ولا لا، وعلم يتغلغل الى النوايا ولا لا. يبقى اذا المسألة بتاعت القضاء دي موضوع فيما بينكم، انما مسألة الديانة موضوع فيما بين الرب وبين ايه وبين عبيده. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر، يعني ما عنديش علم الغيب ومداخل المسائل، وأنكم تختصمون إلي، يعني ترفعوا قضاياكم عندي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته، يعني لمض ولسانه طويل ويعمل الإيه الحبة أبه والتاني غلبان ما يقدرش. فالنبي يحكم بمقتضى البينة القضائية ولا لا؟ سيحكم بمقتضى البينة القضائية، ولكن في الواقع مالوش إيه، مش مصادفة للحق. فبيقول أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل احدكم ان يكون الحن بايه